بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وللمصنف ولشيخنا أجمعين. قال رحمه الله تعالى: المسألة 29، أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله 29 من 28. المسألة 28، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، كقوله: قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: المسألة 28، أنهم لا يقبلون من الحق إلا الذي مع طائفتهم، واستدل بقوله تعالى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا، وتتمت الآية: ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. ثم قال تعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فما كان عليه أهل الجاهلية، سواء من اليهود والنصارى أي الكتابيين أو المشركين، هو أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما كان مع طائفتهم، ولهذا تضافرت النصوص بذلك. ففي أهل الكتاب قوله تعالى: قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه الحق مصدقا لما معهم. وأيضا قال تعالى: قالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. هذا في الكتابيين. قال تعالى: كذلك قال الذين لا يعلمون، وهؤلاء هم مشرك العرب، كما نقل ذلك أهل التفسير. كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم، فالله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون. فهذه الآية دلت على أن أهل الجاهلية من يهود ونصارى ومشركين أنهم لا يقبلون الحق إلا إذا كان مع طائفتهم، ويردون مع ما جاء به أو ما كان مع غيرهم، ولا يعتبرون الحق إلا ما وافق ما هم عليه. كذلك من الآيات الدالة على أحوالهم قوله تعالى: ولا تؤمنوا، قولهم: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. كذلك قوله: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، يعني لا تقبلوا ولا تتبعوا إلا طائفتكم، يعني ومن كان على دينكم. كذلك أيضا يدل عليه قوله تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا، أي كافينا، ما وجدنا عليه آباءنا. فقال ابن عباس يعني في هذه الآية: كانوا يستفتحون على العرب أو على المشركين، فنزلت هذه الآية. يستفتحون يعني أنه سوف يبعث نبي ويتبعوه. فلما بعث وقيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. وهذا أقول هدي المشركين عموما. ولهذا لما تنبأ ومسيلم الكذاب وجاء بما جاء به، أتاه رجل من قومه من الأعراب فقال له: إني لأعلم أنك كاذب، ولكن كذاب ربيعة أحب إلينا أو أحب إلي من صادقي مضر، أحب إلي من صادقي مضر. فاتبع مسيلمة مع علمه أنه على الباطل وأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وعلى الحق لأنه من طائفته ومن قومه. وكذلك أيضا مما يروى في السير عن أبي جهل أنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني عبد مناف، فليس من يعني من قومه أو من ليس يعني من آله ومن ينتسب إليه. كذلك أيضا روي عن أمية بن الصلت أنه مع علمه بصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن ما عليه هو الحق أنه يتبعه لأنه من قريش وليس من ثقيف. فهذا أقول هو هدي ما كان عليه أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والمشركين أنهم لا يتبعون الحق ولا يقبلونه إلا إذا كان مع طائفتهم، أما إذا جاء به غيرهم فلا يقبل. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا لهم بذلك وخالفهم عليه، وكان فيما أنزل عليه قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولهذا كانت هذه الأمة يؤمنون بالرسل جميعا، بل من أركان الإيمان الإيمان بالرسل وما جاءوا به. وكذلك فيما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تعالى آمن رسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأقول هذا مما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بجميع ما جاء به الرسل. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذا ويربي أصحابه عليه. ولهذا صح عن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصته مع الشيطان عندما أتاه وتردد عليه وقال وأخبره عن آية الكرسي وفضلها، قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب، ليبين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته المنهج وهو قبول الحق ممن جاء به، قبول الحق ممن جاء به. وحديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم من قبول الحق أنه الذي جاء به الشيطان، بل قال صدقك وهو كذوب، فأقره على ما فيه من الحق. وهذا صوره اليوم متعددة وموجودة، فتجدها اليوم في المتعصبة، يعني كل ما تعصب لطائفة سواء متعصبة أهل البدع لبدعهم أو متعصبة الفقهاء وعدم قبولهم الحق من غيرهم، ويوجد أحيانا حتى من المنتسبين إلى الدعوة وغيرهم لا يقبل الحق إلا من جاء به جماعته ومن هم وطائفته ومن هم عليه، أو أحيانا تعصب أحيانا لبعض البلدان ونحوها والقبول ممن كان من أهل بلده وعدم القبول من آخر. فهذا الأمر وهو عدم قبول الحق إلا إذا جاء إلا إذا كان عدم قبول أنهم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم ولا يردون مع من أتى به غيرهم، هذا أقول كان من خلق الجاهلية وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر ونزل عليه الإيمان بجميع الأنبياء قبله والكتب، وأيضا بين أمته المنهج في الأخذ بالحق ممن جاء به، كما حتى لو كان الشيطان كما قال صدقك وهو كذوب. وأقول هذا صوره موجودة يعني حتى في يومنا المعاصر، ومن ينظر ويتلفت يجد ذلك. أقول يوجد في متعصبة يعني أهل البدع متعصبة الفقهاء، كذلك يوجد أحيانا في من يتعصبون لمشايخهم ونحو ذلك أو من هم عليه يعني من المتبعين له، وأحيانا يوجد تعصب أيضا للبلدان والأقاليم. نعم. المسألة 29 أنهم مع ذلك لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، كما نبه الله تعالى عليه بقوله: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. نعم، أنهم كذلك أنهم لا يعلمون بما تقوله طائفتهم، فتجدهم يتبعون ما هم عليه وتعصبون لهم من دون يعني علم بما هم عليه، وفقط يتعصبون للاسم أو للانتماء العام. ولهذا قال تعالى منكرا على أهل الكتاب، والمراد بهم اليهود كما في الآية السابقة، عندما قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه والحق مصدقا لما معهم. قال الله تعالى: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم مؤمنين بما بالله وبما نزل يعني على أنبيائكم وما أنزل عليكم، فإن الإيمان بما أنزل عليهم يقتضي ألا يقتلوا أنبياء الله، بل يتبعوهم ويتبعوا ما جاءوا به، لأنه هو الحق وقد جاء يعني في كتبهم. فالإخبار بالأنبياء والوجوب اتباعهم هذا مما جاءت به الرسل، ولهذا رد الله عليهم بذلك: قل فلما تقتلون أنبياء الله، يعني إن كنتم تدعون الإيمان بما أنزل إليكم فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. فكانوا يخالفون ما يدعون الإيمان به، وذلك من عدم علمهم وعملهم بما يقولون، فهم لا يعملون بما يقولون تقول طائفتهم، ولا يعلمون ما تقوله طائفتهم كذلك. ولهذا قال الله تعالى في الآيات الأخرى: الذين قالوا إن بين حالهم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن رسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. يقول الله سبحانه وتعالى للنبي يعني: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم صادقين في قولكم أن الله قد عهد إليكم بذلك، فقد جاءكم رسل بمثل هذا فلما قتلتموهم. وقد مر يعني وقد ورد في القرآن ومر يعني بنا فيما سبق كيف أنهم أي اليهود قتلت الأنبياء، فقد قتلوا زكريا ويحيى والعزير، وقد حاولوا قتل عيسى، وقتلوا نبينا صلى الله عليه وسلم بعد أن حاولوا قتله عدة مرات، فمات صلى الله عليه وسلم مسموم من أثر السم الذي كان في الشاة التي أطعمتها النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في خيبر. فأنكر الله عليهم ذلك، يعني أنهم لا يعلمون ولا يعملون بما تقوله طائفتهم. كذلك قال تعالى في بيان حالهم: كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون يعني فهم لم يتبعوا يعني ما أنزل على أنبيائهم، ولم يعملوا بما جاءوا به، وأيضا هم حالهم أنهم لا يعلمون حتى ما جاء به أنبيائهم. ولهذا كان مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مخالفتهم في ذلك، من أولا في بيان أن الامتحان على الإيمان، وبيان أن الإيمان يقتضي المتابعة والعمل. ولهذا قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فهذه آية المحنة، يعني إن كنتم تدعون حب الله سبحانه وتعالى فيجب عليكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ستنالون ذلك حب الله. كذلك قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك المؤمنين. هذا فيما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من التولي وعدم يعني العمل بمقتضى الإيمان. ولهذا قال تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وهذا وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بمؤمنين. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك وبينه. وهذا وجد يعني حتى يعني اليوم وفيما مضى من طوائف عدة كما تقدم معنا، يعني مثل ما قلنا في أهل البدع من الرافضة مثلا، فهم يدعون أنهم يعني يتشيعون لأهل البيت وأنهم يحبونهم ويتبعونهم ويسيرون على ما هم عليه، ومع هذا نجدهم يخالفونهم ويخالفون ما كانوا عليه، كما قلنا إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: لا يأتيني أحد أو لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدت حد الفرية، كما صح ذلك عنه عند البخاري في الصحيح عند البخاري وغيره. وأيضا كان من أئمتهم كجعفر الصادق الذي ينتسبون إليه الجعفرية، كان من أئمة أهل السنة رحمه الله، ومع هذا حبكوا عليه وجهلوا، وكثير منه يجهلون ما لا يعلمون ما يقول ولا يعلمون ما هو عليه حقيقة، ولا يعلمون ما هم عليه يعني أهل البيت حقيقة، ولا يتبعوهم كذلك ولا يعملوا يعني بما يكونون عليه. والأشاعرة كذلك مثلا من الأمثلة، فهم تجدهم يؤولون الصفات ويسلكون مسلك الجبر والإرجاء ونحو ذلك في أبواب الإيمان والقدر، ومع أنهم يدعون الانتساب إلى أبي الحسن الأشعري. والإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله رجع في آخر عمره إلى مذهب السنة وقال هو على ما عليه الإمام أحمد، أو على مذهب الإمام أحمد، يعني من إثبات الصفات والقدر وسائر أبواب، فرجع في ذلك في الجملة. ومع هذا تجد أن معظميه ومتبعيه مخالفوه في ذلك. كذلك كما تقدم معنا أيضا مقلدة المذاهب يدعون الانتساب إلى مقلديهم وأئمة المذاهب، وتجدهم يخالفونهم، مع أن أهل أئمة المذاهب كلهم قد صح عنهم أنهم قالوا في عبارات متقاربة: إذا صح الحديث فهو مذهبي. ومع هذا تجدهم هؤلاء أحيانا يجهلون ما يروى في هذا عن أئمتهم، وأيضا عند العمل تجدهم يخالفون هذا فيتعصبون لأئمتهم أو مقلديهم وإن بان لهم الدليل. ويوجد يعني في كل مقلدة، سواء مقلدة حتى من يقلدون معظميهم من شيوخهم ونحو ذلك من قادتهم أو غير هذا، مع أن جميع هؤلاء قد يكونون أو كثيرا منهم على الحق ويدعون إلى الحق واتباعه حيث كان. فأقول من المسألة كما تقدم معنا أنهم لا يعلمون ما تقوله طائفتهم، وكذلك أيضا لا يعملون به كما قال تعالى: فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. لأن مقتضى الإيمان أن تؤمنوا بهم ولا تقتلوهم، يعني أن تؤمنوا بالأنبياء ولا تقتلوهم، لأن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لعلات، دينهم واحد الذي هو التوحيد، إخوة لعلات يعني إخوة من ضرائر. والمرأة الثانية والثالثة والرابعة تسمى ضرة، قالوا لأنها تضر صاحبتها، وقالوا تسمى أيضا علة لأنها تعلها، وتسمى جارة قالوا لأنها تجاورها ونحو ذلك. فإخوة لعلات يعني أنهم كالإخوة من عدة نساء، وأبوهم يكون واحدا، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوة لعلات دينهم واحد الذي هو التوحيد، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فأنكر الله عليهم يعني مع دعواهم يعني الإيمان أنهم قتلوا الأنبياء أو كذبوهم وكفروا بهم، وهذا من عدم علمهم بما جاءهم وكذلك من عدم عملهم بما جاء. نعم. المسألة الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين. نعم، كما تقدم معنا أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع، وقلنا إن الأمر بالاجتماع يعني مما تضافرت عليه النصوص وهو من مقاصد الشرع كما تقدم الإشارة إلى ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله المسألة الثلاثون ومن عجائب آيات الله، يعني من عجائب آيات الله التي يرينا الله إياها فيهم، أنهم لما تركوا وصية الله بالاجتماع واختلفوا وتفرقوا، قال وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحين، فصار كل حزب يفرح فرحا بما لديه، ووقف عليه ولم يعني يأخذ الحق من غيره، وهذا كما في قوله تعالى يعني في وصف هؤلاء وبيان أنهم من صفاتهم قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين، ثم بين حالهم النبي حالهم بين الله سبحانه وتعالى حالهم كيف كانوا، قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا هو ما كان عليه أهل الجاهلية، أنهم كل حزب بما لديهم فرحون. ولهذا تقدم معنا في الآيات السابقة في المسائل السابقة كما في المسألة الثامنة والعشرون كما في المسألة الثامنة والعشرين أنها كل يعني فرح بما عنده من الحق ورد ما عند غيره، كما قالت اليهود وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم. كذلك قوله تعالى وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، وكذلك قوله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من العلم، هذا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات يعني فرحوا بما عندهم من العلم يعني بما جاءهم قبل ذلك على أنبيائهم السابقين يعني من الوحي والشرع، فرحوا بما عندهم من العلم أي ولم يقبلوا ما جاءتهم به الرسل. وقلنا إن في الآيات السابقة إشارة إلى ذلك، ولهذا يقال في ذلك كما قيل في المسألة الثامنة والعشرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رد ذلك كله وبين أنه يجب الإيمان بجميع الرسل، ولهذا من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، والإيمان بالرسل يقتضي مما يقتضي الإيمان بما جاءوا به، أنهم أولا الإيمان بمن سمي الله لنا منهم، والإيمان كذلك بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا وأن الله قد أنزل على كل رسول كتابا، وكذلك الإيمان بما أنهم مرسلون من الله وأن ما جاءوا به حق ما لم يأتي بشرعنا ما ينسخ من الشرائع، أما دينهم فهو واحد وهو التوحيد وكله حق. وكانت تقول هذه الأمة تؤمن بجميع الأنبياء وتعظمهم، ولا يعني هذا صحة يعني اتباع شرائعهم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الخلط يعني ينبغي أن ينبه عليه، لأنه اليوم يوجد كثير من الضلال وللأسف يتدرجون من قضية الإيمان بالرسل وما أن ما جاءوا به حق واتباع إلى أن جميع أتباعهم مؤمنين كذلك. والصحيح أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقبل الله إلا الإسلام، كما قال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا لن يقبل منه. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذا الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب كما قال الله تعالى ومهيمنا عليه أي ناسخا له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي ولا نصاراني ثم لا يتبعني إلا دخل النار. وقال لما رأى في يد عمر صحيفة من التوراة قال له أو في شك أنت يا ابن الخطاب والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وثبت في الأحاديث الصحيحة في عند نزول عيسى في آخر الزمان أنه يصلي مع المسلمين خلف إمامهم خلف إمامهم. فأقول نعم نؤمن بجميع الرسل وأنهم أقول بعثوا بالتوحيد وأنهم أنزلت إليهم الكتب ونؤمن بما سمي لنا منهم بأسمائهم وأنه لم ولكن لا يعني هذا صحة اتباع ما جاءوا به يعني من الشرائع بعد الإسلام، فإن الإسلام نسخ ما قبله، نسخ ما قبله، والقرآن أيضا نسخ الكتب السابقة، فليست فاليوم يعني لها قدسية أو اتباع، كما قال تعالى مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، القرآن مصدقا لما بين يديه ومهيمنا عليه ناسخا له. وقال الله تعالى ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، وغير ذلك من أقوال النصوص السابقة. نعم. الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا. طبعا ومن صور هذه المثال أمثلتها المعاصرة أقول ما يوجد اليوم من تعصب عموما وتفرق، هذا يعني هذا يوجد وهذا أقول أمر من أمور الجاهلية، يعني من تعصب لما معه من الحق وفرح به فهو قد ارتكب أمر من أمور الجاهلية، سواء يعني سواء أقول تعصب إقليمي أو فقهي أو عقدي أو دعوي أو نحو ذلك، هذا كله يعني داخل في ذلك، فكل هؤلاء يكونون داخلون في ذلك أنهم فرحوا بما عندهم من العلم، فرحوا بما عندهم من علم إما لعلم علمائهم يعني علماء إقليمهم أو لعلماء مذهبهم أو لعلماء مثلا جماعتهم أو غير ذلك. فكل من تعصب لذلك ولم يقبل إلا ما كان واردا من طريقه فهو داخل في ذلك. نعم. الحادية والثلاثون وهي من أعجب الآيات أيضا معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية الذين الذين أفصل. الذين عادوهم لا عادوهم إذا كانوا مرضى عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون. نعم. قال رحمه الله تعالى المسألة الحادية والثلاثون ومن أعجب الآيات أيضا يعني من أعجب الآيات التي نراها والعلامات، قال معاداتهم الذين معاداتهم الدين الذي انتسبوا إليه غاية العداوة، أنهم يعادون دينهم الذي انتسبوا إليه وينتسبون إليه، وكذلك أيضا ومحبتهم دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم يعني طائفتهم وجماعتهم غاية المحبة، فهم يجمعون بين أمرين، يعادون دينهم الذي ينتسبون إليه، وأيضا يحبون دين الكفار الذين عادوهم وعادوا نبيهم وفئتهم غاية المحبة. قال: كما فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام، يعني بذلك اليهود لما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم بدين موسى، والمقصود بدين موسى عليه السلام كما ذكرنا سابقا الذي هو التوحيد، الذي هو التوحيد والنهي عن الشرك، فإن هذا هو دين الأنبياء، كما قلنا إن الأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إخوة لعلاه دينهم واحد. وأيضا قال الله تعالى قبل ذلك: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذه هي القاعدة، دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد وهو التوحيد والنهي عن الشرك. فلما جاء قال رحمه الله: كما فعلوا أي اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاهم بدين موسى عليه السلام واتبعوا كتب السحرة، وكان السحر في اليهود، ولهذا قلنا فيما سبق أن اليهود كان فيهم السحر، كما كان منهم الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم وهو لبيد بن الأعصم. وقال الله تعالى فيهم: يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر، والجبت هو السحر، فهم تركوا الدين الذي ينتسبون إليه وعادوه حقيقة، لأن النبي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما جاء به عيسى، جاء به موسى، فهم عادوا أقول دينهم غاية العداوة، كما حصل من اليهود مع النبي صلى الله عليه وسلم، والسيرة مليئة يعني بمعاداة اليهود للمسلمين على مر يعني على في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبتهم لدين الكفار، محبتهم لدين الكفار الذين عادوهم يعني كما كان منهم، حيث يعني أحبوا دين الكفار أي دين فرعون، وكان السحر فاشيا في قوم فرعون، كان السحر فاشيا في قوم فرعون. فمع هذا أقول أحبوا ذلك، ومع أنه دين أقول أعدائهم الذين عادوهم وعادوا دينهم ونبيهم وفئتهم وهم قوم فرعون. قال كما وهذا معنى كلامه، قال: واتبعوا كتب السحر وهي من دين آل فرعون، فقد أقول كان السحر فاشيا في قوم فرعون. وهذا يعني أيضا تشهد له الآيات الأولى الأخرى، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وكذلك قوله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فهذا كان حال يعني اليهود، عادوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو دين وهو التوحيد، وهو دين أقول موسى، فهو دين نبيهم وهو دينهم وهو دين طائفتهم، فعادوا واتبعوا ماذا؟ وتبعوا ملك الشياطين على ملك سليمان، وهو يعني واخذوا بالسحر كما يعني تقدم، وهو من دين أعدائهم الذين هو دين أقول موسى دين فرعون. وهذا أقول حال اليهود. ولهذا في الأحزاب حصل أيضا مصداق ذلك منهم، حيث أنهم ظاهروا المشركين، ظاهروا المشركين على المسلمين، فهنا عادوا أقول دين الإسلام الذي هو مثل ما جاء به موسى، وأحبوا دين الكفار والذين هم أعداؤهم وأعداء دينهم ونبيهم. ولهذا قال الله تعالى فيهم: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، فظاهروهم أي كانوا لهم ظهراء وأولياء. ولهذا لما جاء حيي ومعه إلى قريش سألوه: ديننا خير أم دين محمد؟ قال: دينكم خير، مع أنه يعلم هو وأتباعه صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قال الله تعالى: لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فبين الله سبحانه وتعالى أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقلنا المراد بالجبت هو السحر، وكذلك يوالون ويحبون الكافرين ودينهم. ولهذا قالوا: ويقول الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، كما في أقول قصة الأحزاب وقوله المشركين: بل دينكم خير. ولهذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بالبراءة من الكافرين والمشركين، وعدم والتحذير من توليهم وأخذهم أولياء، اتخاذهم أولياء. ولهذا قال الله تعالى يعني فيما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ثم قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهذه آية صريحة في التحذير من موالاتهم وتوليهم واتباعهم. وقال تعالى كذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، وغيرها من النصوص الدالة، نصوص الولاء والبراء. ولهذا جاء التحذير أقول من موالاتهم، والتحذير من التشبه بهم، كما في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فحذرنا حتى من مجرد التشبه بهم، كما والحديث رواه الإمام أحمد وغيره. ولهذا حرم أقول حتى التشبه بهم، لأنه من نوع من موالاتهم، والنصوص في الموالات والمعادات كثيرة، ولكن هذه إشارة. فأقول مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الرد عليهم ومخالفتهم في هذه المسألة، وهي محبة الكفار ودينهم وما هم عليه، التحذير من ذلك والتحذير من والأمر باجتنابهم وما هم عليه، حتى يعني التحذير من أقول التشبه بهم، حتى التحذير من سكنى بلادهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من أقام بين ظهرانيهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في الحديث الآخر: لا تتراءى نراهما، أي المسلم والكافر. ولا حديث في هذا يعني كثيرة، ونصوص في هذا كثيرة. ومن الصور اليوم ما يحصل من المبتدعة، فنرى أن المبتدعة يعني في التاريخ وفي يومنا المعاصر تجدهم أنهم يعادون أهل الإسلام ويوالون أهل الكفر والإشراك من يهود ونصارى وغيرهم. وهذا تراه اليوم ظاهرا من أهل التصوف، فقد كانوا أيام الاستعمار وغيرها أعوانا للمستعمر، واليوم هم أيضا أعوان لهم في بلدانهم. وكذلك أهل المبتدعة من الرافضة وغيرهم أيضا نراهم اليوم أولياء للكفار، رأيناهم قديما في التاريخ في كل حرب من اليهود والنصارى على بلاد المسلمين حلفاء، حتى أسقطوا الخلافة العباسية أو الدولة العباسية، ونراهم أيضا في صور اليوم المعاصرة في حروب المسلمين اليوم، حروب الكفار اليوم مع المسلمين في شتى الأمكنة، مما لا يخفى على عاقل بصير. فهذه من صور يعني اليوم المعاصر. كذلك أهل الدنيا وأهل العلمنة نجدهم اليوم على مثل هذا، فنجدهم أنهم يعادون دينهم الذي ينتسبون إليه ويحبون دين الكفار والذين هم أعداؤهم ويحبونهم أكثر مما يحب المؤمنين، بل لا يوازى بحبهم للمؤمنين. نعم. الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهون لا يهونه كما قال تعالى. نعم. المسألة الثانية نعم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. الآية. قال رحمه الله: المسألة الثانية والثلاثون، كفرهم بالحق إذا كان مع من لا يهوونه كما قال تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وهذه المسألة نرجعها إلى ما سبق في المسألة الثامنة والعشرون، فهي مثلها فهم في المسألة السابقة أنهم لا يقبلون الحق إلا الذي مع طائفتهم، ويعني والمعنى أيضا أنهم يردون الحق إذا جاء به غيرهم، فإنما هم يتبعون ما الهوى يعني الهوى ولا يتبعون الحق. ولهذا جاء الشرع أقول في الأمر جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر باتباع الحق كما قلنا كما تقدم معنا فيما سبق، وهذا كان ما كان عليه اليهود والنصارى كما هنا: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يكلون الكتاب. كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم يعني الذين هم المشركين، قالوا مثل ذلك كما تقدم معنا في اتباع ربيعة أهل الأعراب لمسيلمة لأنه من ربيعة، وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من مضر، واتباع أبي جهل وعدم اتباع أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني عبد مناف، وعدم اتباع أمية من الصلت وغيره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قريش ونحو ذلك. وجاء أقول النبي صلى الله عليه وسلم رادا لذلك مخالفا كما تقدم في الأمر باتباع جميع الأنبياء وأخذ الحق يعني ممن جاء به كما قال: صدقك وهو كذوب، فصدق ما جاء به الشيطان لما كان حقا. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما كما تقدم معنا فيما سبق حديث صحيح: الكبر بطر الحق، يعني الكبر بطر الحق يعني في التحذير من بطر الحق. وقلنا بطر الحق هو هو تكبر على الحق وعدم قبوله، فهذا تحذير من اتباع الحق، ولهذا يجب اتباع الحق ممن جاء به. نعم. ويدخل في هذا كما تقدم كل من لم يقبل الحق إذا كان ليس من طائفته أو إقليمه أو جماعته أو مذهبه أو نحو ذلك أو معظمه. نعم. المسألة الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم كما فعلوا في حج البيت، فقال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة والثلاثون، إنكارهم ما أقروا أنه من دينهم، ما أقروا به أنه من دينهم، فكانوا ينكرون شيئا أشياء ما أقروا أنها من دينهم لهواء أو شهوة أو ما إلى ذلك. قال: كما فعلوا في حج البيت، يعني كما فعل المشركون في حج البيت، فقد كانوا يقرون ويعترفون بأن الوقوف بعرفة من أركان الحج ومن فرائضه أي قريش، ومع هذا كانوا لا يقفون بعرفة، كانوا لا يقفون بعرفة، وكانوا يقفون بالمزدلفة وكانوا يحتجون بذلك بأنهم الحمس أي أهل البيت أهل الحرم لا يخرجون منه وعرفة خارج الحرم فكانوا يفعلون أقول فإنهم هنا هذا المراد المؤلف رحمه الله فهم أنكروا هذا مع أنهم أقروا به وأنه من دينهم قال فقال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وذلك أنهم كانوا يقرون أنهم أتباع إبراهيم وأن هذا من دين إبراهيم وأنه هذا من الفرائض ومع هذا كانوا ينكرونه وليس المقصود بالإنكار أنهم ينكرونه قولا فهم يقولون أنه من الفرائض وأنه من فرائض الحج ومما جاء به إبراهيم ولكن ينكرونه عملا لأن فهم لا يعملون بما وفق إقرارهم وهذا إنكار عملي وهذا إنكار عملي فهم كانوا لا يقفون ولهذا عد أنكر الله عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنكر الله عليهم وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم في حجته فجاوزوا حتى وقفوا بالعرفة في عرفة فكان أقول تركهم للوقوف بعرفة ووقوفهم بمزدلفة هذا دليل عن رغبتهم عنه فقال ولهذا استدل المؤلف ومن يرغب عن ملة إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم عن دين إبراهيم وما جاء به إلا من سفه نفسه فعد فعلهم ذلك من السفة ولا شك أنه من السفة خلاف الرشد لأن الرشد هو اتباع ما جاء به الأنبياء وما أمر الله به فعد أن أقول الله سبحانه فعد فاستدل المؤلف رحمه الله بهذه الآية لأن تركهم أقول الوقوف مع إقرارهم بوجوبه وأنه من فرائض الحج وأنه من دين إبراهيم هذا دليل على الرغبة عنه وهذا أيضا وقع من أهل الكتاب قبل المشركين فقال الله تعالى في اليهود ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا وكانوا يستفتحون بالنصر على الذين كفروا أي المشركين من الأوس والخزرج فقد كان اليهود يقولون هذا أوان بعثة نبي نؤمن معه ونتبعه ونقاتلكم معه فنقتلكم قاتل عاد وإرم يستفتحون على الأوس والخزرج قال الله تعالى يستحيون أن يكفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم وما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وكذلك مثل اليهود النصارى حيث أنهم يدعون الإيمان بما أنزل على عيسى وأنهم أتباعه ومع هذا خالفوه لأنه أمرهم بالتوحيد وهم جعلوه وأمه إلهين من دون الله ولهذا قال الله تعالى يعني فيما قاله عيسى ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم فهم رغبوا عما جاء به عيسى وتركوه فهم تركوه ولم يعملوا به بل ألهوه هو وأمه وقال تعالى منكرا على أهل الكتاب فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض وقال تعالى أيضا في اليهود خاصة وبني إسرائيل عموما قال وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون فهذا كان إقرارا منهم ولكن رغبوا عن هذا وعملوا بخلافه قال تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أي بعضكم لأن أنفسكم أي يعني قومكم وطائفتكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ويأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فهم مع إقرارهم يعني بأن الله سبحانه وتعالى قد أخذ عليهم الميثاق بأن لا يسفكون دماءهم أي لا يقتل بعضهم بعضا ولا يخرجون أنفسهم بعض ولا يخرجون يعني يخرج بعضهم بعضا من ديارهم إلا أنهم تركوا ذلك وأعرضوا عنه ورغبوا عنه، فهذا أقول من صفات أهل الجاهلية، وذلك أقول في مخالفتهم لما يقرون به ومن وما يشهدون به، وهذا كثير يعني عند استقرائه في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله يعني فيما أقول يعني في الصور، كل من يدعي أقول يقرب شيء ويدعي الاتباع ثم يخالف، سواء يعني من أتباع الأئمة قلنا السابقين أو من يدعي أنه التوحيد أو التنزيه وغير ذلك، أو من خالف من أمة الإسلام فهو داخل في ذلك. نعم. ولهذا أقول خالفه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، وشدد فيما أنزل عليه وفي ومن قوله كذلك على من خالف ما أقر به وما آمن به، ولهذا كان فيما أنزل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، فجاء الاستفهام هنا أقول الإنكاري على من كان هذا يعني حاله وعد من الظالمين. وأيضا نزل عن قوله تعالى كذلك إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون، وأولئك هم الضالون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرج البخاري وغيره من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، وهذا يعني في من رجع عما أقر به من الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري ومسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، قال والتارك لدينه المفارق للجماعة، التارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث متفق عليه كما تقدم. هذا كله في التحذير عن أن يخالف المرء ما أقر به، ما أقر به، وهذا التشديد، وهذا مما خالف ما قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه. وقلنا من صور هذا يعني اليوم الشرك الذي يوجد من بعض الطوائف وأهل البدع من الطواف بالقبور والتقرب إلى الأولياء والصالحين ونحو ذلك، وكذلك دعاء غير الله أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا ما حصل أقول من المبتدعة ويحصل من إنكار يعني الصفات، كذلك بدعوى يعني التنزيه الله سبحانه وتعالى مع أنهم يخالفون ما جاء ما يعني ما أثبته الله نفسه وأثبته له رسوله، كذلك ترك عدد من المسلمين ليتحاكم إلى ما أنزل الله، فهذا أيضا مما يخالف به المرء ما أقر به، لأن مقتضى إقراره بالتوحيد والربوبية والألوهية وأسماء والصفات أن لا يتحاكم إلا إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى له الحكم وبيده الأمر. كذلك أيضا مما يحصل من مخالفة أيضا من ترك يعني النظم الإسلامية في الاقتصاد والحياة الاجتماعية وغير ذلك، كل هذا من المخالفة وهي من أمور يعني الجاهلية. كذلك ما يحصل من أفراد الناس كترك الحجاب والتبرج والسفور ووقوعهم في الربا يعني وقوعا يصل إلى حد يعني الاستحلال، فكل هذا من الإنكار يعني لما يقر به، إن لم ينكره قولا فهو ينكره عملا لأنه خالفه في العمل، فأصبح كفعل أهل الجاهلية الذين يعدون عدوا الطواف عدوا الوقوف بعرفة من فرائض الحج ومن دين إبراهيم، ومع هذا كانوا يقفون بمزدلفة. فكذلك من يثبت شيئا من الشرع ثم يصر ويظل يعمل بخلافه وهو راغب عن مع إقراره به. نقف على هذا ونكون إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله بإسماء الحسنى والصفات العليا أن يسكنكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.